السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخذنا هذا باب حكم البيع، حكم البيع والشراء في المسجد. كل هذه الأحاديث تحت باب المساجد. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في باب صفة الصلاة، في باب صفة الصلاة. قال وعنه من أبي هريرة ولا أنس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوت: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. قال: رواه النسائي والترمذي وحسنه، أي الترمذي. وهنا الكلام عن الحديث من وجوه: أولا في التخريج، هذا عند الترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، وحسنه ابن حجر في المطالب العالية، وأيضا هو عند النسائي بإسناد الحسن بلفظ آخر من طريق عبر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. يبقى الأول سلم يقول إذا رأيتم من يبيع إلى آخره، وفي الثاني أن سلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. مسألة في حكم من خالف فباع واشترى في المسجد، هل يكون قد فعل مكروها أم فعل حراما؟ على قولين. الجمهور قالوا أن النهي على الكراهة، وأن البيع إن تم فهو بيع صحيح تترتب عليه صحة البيع ويترتب عليه آثاره، وهذا قول الجمهور وروي عن أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية. قالوا: وقد دلت الآثار على صحة البيع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن ذلك لم يشر إلى بطلان البيع، ولو كان البيع باطلا لبينه، لأن القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني هذا وقت بيان، نهى سلم عن ذلك وأمر بالدعاء على صاحبه، فكما أمر بالدعاء على فاعله، فلو كان البيع باطلا لبين، كما بين ذلك في بيع التدليس وبيع المصلاة. وإن قالوا يحتمل ويحتمل، قلنا أتى الإجماع الذي نقله الماوردي أن ما يعقد من بيع وشراء في المسجد لا يجوز نقضه، لا يجوز إيه؟ نقضه. وقال مثله العراقي. قال ابن بطال، قال ابن بطال: ما عقد ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. قال ابن بطال قال وقد أجمع العلماء ينقل الإجماع قال وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. قال إلا أن المسجد ينبغي أن يجنب جميع أمور الدنيا، يعني يقول المسجد لم يبنى لذلك، ولكن إن تم ها فالبيع صحيح وينقل إجماع على ذلك. قال ابن خزيمة في صحيحه لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك معنى. من يشرح؟ سماها تجارة، فلما سماها تجارة دل أنها قد انعقدت أثرها، يعني انعقد أثرها البائع يمتلك، البائع يمتلك السلع، يمتلك الايه؟ البائع يمتلك الايه؟ مش السلع، هو كده كده يمتلك السلع، يمتلك المال، والمشتري امتلك الايه؟ السلع. ده معنى ترتب الآثار على البيع. إذن لفظ الحديث في قوله لا أربح الله تجارتك، ها طيب فسمها تجارة، والإجماع قد يعني نقله غير واحد من أهل العلم على ذلك. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة أن النهي للتحريم والبيع إن تم لم ينعقد، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، ومن أحدث في أمنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد، أي مردود على صاحبه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء على فاعل ذلك، وهذه عقوبة، وقد فعل أمرا محرما. يعني لم ينتبه أحد إلى أن في المسألة قولان، وذكرنا في القول الأول إجماعا فيها في المسألة قولان، فكيف يكون فيها قولان وفي المسألة إجماع؟ لا كم من إجماعات، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، كم من إجماعات فيها نظر، كم من إجماعات تطلق، ها كمثلا النووي بينقل الإجماع على أن لا، بينقل مطلق الإجماع مثلا على أن تحية المسجد مستحبة، رغم أن الخلاف واقع في حكم تحية المسجد هل هي واجبة أم لا. الشاهد من ذلك الذي عليه الجمهور على أحسن الأحوال أن البيع، أن الفاعل قد فعل، أن البائع في المسجد قد فعل مكروها لقول الجمهور، ولكن البيع صحيح، ولكن البيع صحيح. وهذا الذي يعني يدل عليه ظاهر الأدلة أن العقد إذا تم في المسجد عقد بيع أو عقد إيجار، يعني عقد إيجار أتى المحامي بصاحب السكن والمؤجر، من المستأجر؟ ساعات البعض يطلق المستأجر على إيه؟ على المؤجر. الفرق بين المؤجر والمستأجر؟ المؤجر هو صاحب البيت، المؤجر صاحب السكن. البعض يطلق المؤجر إن هو إيه؟ طبعا عرفها إزاي؟ المستأجر سين تاء تفيد طلب الشيء، استخرج، استقال، استيقظ، فاستأجر يعني طلب الإيه؟ الإجارة. فالمؤجر هو صاحب العين، والمستأجر هو طالب الإجارة. طيب، فإن أتى المحامي مثلا بالمؤجر والمستأجر في المسجد وتم عقد، كتب لهم العقد فين؟ وعليه سمع كده، فكتب لهم العقد في المسجد، الراجح أن الإجارة، طبعا الإجارة فرع على البيع، والنهي عن البيع يدخل فيه النهي عن الإيه؟ الإجارة. طيب، فالراجح والله أعلم وأعلم أن العقد صحيح سواء كان عقد بيع أو إجارة، والفاعل آثم، ولكن ينبني على العقد آثاره من امتلاك البائع للثمن وامتلاك المشتري للعين أو السلعة أيا كانت. الخلاصة أن ما عقد أو ما تم عقده من عقود في المسجد فالنهي قد أتى وانصب على عقود المعاوضة لا عقود التبرع. أقول تاني، هذا فرع على مسألة الباب، النهي إنما أتى عن عقود المعاوضة لا عقود النهي أتى عن عقود الإيه؟ إيه عقود المعاوضة؟ البيع. ليه بيسمى عقد البيع عقد معاوضة؟ بس كده الطرف الثاني يسمى عقد البيع عقد معاوضة. أنا كبائع كنت أمتلك سلعة فلما فقدتها عوضت مكانها بإيه؟ بالمال. طب والمشتري كان المال في يدي ففقد المال لما أعطى البائع وعوض مكانه بالإيه؟ بالسلعة. فالعقود نوعان، يعني في الجملة عقود معاوضة وعقود تبرع محض. النهي يأتي عن عقود المعاوضة كعقد البيع وعقد الإجارة. طيب، أما عقود التبرع المحض كالهبة، طيب إنسان بيهب لشخص أرضا أو مالا أو سيارة فلا ينهى عن عقود التبرعات والهبات في المسجد والإبراء من الدين أو قضاء الدين. عندنا حديث كعب حدث بينه وبين كان يعني كعب دائنا لرجل فأتى الوقت والمدين ليس عنده يعني إلا نصف المال فوقع بينهما نوع نزاع في المسجد. فنسلم قال أشار إلى كعب أن ضع الشطر. طيب، فنسلم لم يعني بل أقر ذلك، لم ينكر عقود الإيه؟ المعاوضة، عقود التبرع. فالنص فرق بينهم، وأيضا النظر يفرق. لما قالوا لأن عقود التبرع الأصل فيها ألا يقع فيها منازعات، أما عقد البيع فقد يقع في نزاع في تحديد الثمن فيعلو الصوت فنشوش على المصلين والمساجد لم تبنى بهذا فسد للذريعة، يغلق الشارع هذا الباب في المساجد. إذا كان سلم في كان معتكفا فسمع رجل يعني يقرأ القرآن بصوت فيه علو فقال ألا إن كلكم ينجي ربه، يعني أنت تنجي ربك فغيرك يناجي ربه فأنت تشوش عليه، ومن كان يقرأ القرآن. فالشاهد من ذلك أن عقود المعاوضات لما يعني كان قد يغلب عليها المنازعات فالمساجد تنزه عن ذلك. عود إلى المتن. قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، سعد الصاحب الجليل. من سعد؟ سعد بن معاذ. من سعد بن معاذ؟ اهتز له العرش. حديث متواتر الصحيحين أن سعدا اهتز له العرش. قالت عائشة أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال متفق عليه. سعد بن معاذ الصحابي الجليل في يوم الخندق رمي رماه رجل من قريش يسمى ابن العرقة، رماه في الأكحل. الأكحل هذا الأكحل عرق بيكون في الزراع، وريد في الزراع. قالوا إذا أصيب يسمى حتى يسمى عرق الحياة، إذا أصيب فإنه لا يرقى، لا يرقى يعني الدم لا يتوقف. طبعاً دلوقتي الأمر اختلف في العصر الحديث في بقى وسائل، لكن سيدنا سعد رضي الله عنه أصيب فكان الدماء ينزف باستمرار حتى يعني مات رضي الله عنه. قالوا يسمى عرق الحياة، إذا يعني أصيب هذا العرق لا يرقى أي لا يتوقف للدماء، فنزف يعني كما في يعني كما يسمى كما في الأبهر. ما هو الأبهر؟ ها أنسلم قال عن نفسه انقطع مني الأبهر. الأبهر هذا عرق في يعني أو وريد أو أين كان في القلب، إذا قطع مات صاحبه. سلم في موته قال لقد انقطع مني الأبهر أو الأبهري أو كما قال سلم. وسبب انقطاع هذا العرق الذي كان أحد أسباب وفاة سلم هو الذي السم الذي أكله عند اليهود. الله جل يعني أراد أن يجمع له بين درجة النبوة ودرجة الشهادة، فكان أحد أسبابه قال لازلت أجد أثر ما أكلته لقد انقطع مني الأبهري. فمات صلى الله عليه وسلم يسمى الأبهر. قالوا إذا انقطع مات صاحبه، لأنه يصل بالدماء إلى القلب. الله جل على كل شيء قدير، وكان يعني مثلا لما لم يخبر رسوله قبل أن يأكل أصالة لحكم الله جل أراد كما ذكرنا يعني أن يجمع لنبيه بين النبوة والشهادة صلى الله عليه وسلم. المهم ضرب سعد يوم الخندق يعني رماه رجل برمح فأصيب هذا العرق في يده فنزف حتى مات صلى الله عليه رضي الله عنه. سعد هو الذي قال عنه السلام قوموا إلى سيدكم. سعد هذا الذي يعني لما تعجب الصحابة من ثوب الحرير قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا، لما نازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. سعد هذا الذي اهتز عرش الرحمن لموته. قيل أن المراد باهتزاز العرش اهتزاز حملة العرش، وهذا تأويل بعيد وتأويل فيه تكلف، والأصل أن يحمل النص على ظاهره. ما معنى حمل النص على ظاهره؟ ما معنى حمل النص على ظاهره؟ هذه كلمة الظاهر عند أهل البدع تختلف عن تفسير الظاهر عند أهل السنة. الظاهر عند أهل البدع يقولون أن أحاديث الصفات تحمل على ظاهرها، يقصدون تحمل على التشبيه، لذا لم يقولوا به. ها طيب يد الله فوق أيديهم، قالوا هذا النص إذا حملنا على ظاهره إذا لله يد تشبه يد، إذا فروا بزعمهم من الإيه من التشبيه إلى التعطيل. فكلمة الظاهر عند أهل البدع محمولة على إيه؟ ها على التشبيه. قالوا إذا حملنا النص على ظاهره إذا يلزم منه التشبيه. أما السنة فقالوا لا، الظاهر عندنا حمل النص على ظاهره أي نأخذه بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، نفهمه كما فهمه العرب. اليد في اللغة معلومة، والكيف معلوم، وكيف إيه مجهول، ويبان به واجب واستر عنه به كده. علي قم يا أبا تراب، ايه الفرق بين الظاهر عند اهل السنه والظاهر عند اهل البدع؟ تفضل وماف اجلس، خلاص اجلس جاوب يلا. الظاهر النوم صح. وبعدين طيب الله مستعان، اصحى صلى الله عليه وسلم. فقول من قال أن اهتزاز العرش اهتزاز حملة العرش هذا بعيد، بل على ظاهره هو اهتزاز العرش حقا، وهذا قيل أنه اهتزاز يعني فرحا بمقدم وقدوم معاذ، سعد بن معاذ. طيب، ثم قال المصنف عنها أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. قال: متفق عليه. في الحديث مسائل، منها أن الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال أن المساجد لم تبنى لهذا هو الذي أقر ما قام به الحبشة من كونهم يلعبون في المسجد بالحراب، وهذا اللعب ليس يعني ليس هراء ولا، إنما قال العلماء أنه كانوا يعني نوع من التدريب على الجهاد. طيب، ففيه مصلحة للمسلمين، فكما جوز الشارع الرهان بين الخيل في الجملة لمصلحة الجهاد، فكذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحبش أن يلعبوا بالحراب. طيب، من باب يعني التدريب على الجهاد. يدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ آخر أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، فدخل عمر فأهوى إليهم الحصباء فحصبهم، يعني بينهم بيرين بالحصى ينهاهم، فقال سلم: دعهم يا عمر. يعني كما دخل أبو بكر في يوم العيد على مسلم فوجد الجاريتين فنهاهم، فقال: دعهم يا أبا بكر. وهو أيضا قال: دعهم يا عمر. مسألة في حكم نظر المرأة إلى الرجل من المسائل المستنبطة أو المتعلقة بحديث الباب، نظر المرأة إلى الرجل، لأن عائشة كانت تنظر إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، بل كانت تضع يعني رأسها على كتفه تنظر إلى الحبشة هم يلعبون هم رجال، فتنظر إنسان أقرها على ذلك. حكم نظر المرأة إلى الرجل في المسألة تفصيل، أو قل هناك أمر متفق عليه وآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه والذي نقل فيه الاتفاق الإمام النووي أنها إذا نظرت بشهوة فهذا حرام، نظر شهوة فهذا حرام كما يحرم نظر الرجل إلى المرأة بشهوة، فإن المرأة كما تشتهى فالرجل يشتهى. وكما رأينا ما فعلت سيدة القصر، من زوجة العزيز، فهي على ملكها وعزها ومالها ومنصبها فعلت يعني غلقت الأبواب وأخذت بكل سبل القرب من يوسف عليه السلام. فالمتفق عليه أن نظر المرأة إلى الرجل إذا كان بشهوة هذا حرام بالاتفاق. القسم الثاني إن لم يكن بشهوة، فوقع الخلاف على قولين. قالوا في القول الأول أنه يحرم، فقالوا كما يحرم نظر الرجل إلى المرأة فكذلك يحرم نظر المرأة إلى الرجل، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، فكما حرم الشارع نظر الرجل إلى المرأة فكذلك الحاق الشبيه بالشبيه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في رواية عندهم ورأي عند المالكية. قال النووي: الصحيح الذي عليه الجمهور وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي كما يحرم أن ينظر إليها. قال شيخ الإسلام: ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة وبغير شهوة، واستدل الفريق الأول بالآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن. فالظاهر أن هذا المنع يعم، لأنه نهى والنهي يعم إذا ما كان بشهوة أو بغير شهوة. أول قالوا بالتحريم واستدلوا بالآية، قالوا لأن الآية لم تخصص حياة دون حال، فيعم نظر المرأة إذا رجل بشهوة أو لم يكن يعني بشهوة أو بغير شهوة، فالنص عام، ومن خصه بحال الشهوة فيحتاج إلى دليل. أيضا استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة فقال لا تتبع النظر النظر، فإن الأولى لك وليست لك الأخيرة أي الثانية، يعني الإنسان لن يسأل عن نظرة الأولى إنما عن الثانية وما يتبعها. وكذلك فالفتنة مشتركة، فكما يخاف أن يفتتن بها أيضا يخاف أن يفتتن به أي بالرجل. بل قالوا أن فتنة المرأة بالرجل أشد. لما؟ لأن الفتنة تتبع العقل، فكلما ضعف العقل قويت علاقة إيه؟ ترضية، علاقة إيه؟ عكسية، كلما ضعف العقل قويت الفتنة، فالرجل عقله أقوى فقد يفتن نعم، ولكن ليس كفتنة المرأة، لأن الفتنة تابعة لضعف العقل، والمرأة تحركها العاطفة وعقلها أقل فتسارع بالفتنة. قول الثاني قالوا أنه يحرم أن تنظر المرأة إلى الرجال إذا كان حلق الشهوة فقط، أما ما عدا ذلك فلا يحرم إذا كان ما بين السرة والركبة، وقال به جمهور الحنفية وهذا رواية عن الشافعي وأحمد. إلى القول الأول، إذن أول حاجة إيه محل الاتفاق؟ يحرم أن تنظر للرجل في حال الشهوة. إيه موضوع الاتفاق؟ لم يكن بشهوة. فالقول الأول قالوا بالتحريم، القول الثاني قالوا بالجواز، ولكل وجهة وأدلة. فأدلة القول الثاني قالوا عندنا حديث عائشة كانت تنظر إلى الحبشة هم يلعبون، مثلاً أقرها على ذلك، بل كان يقول أنت هيدي فتقول ليس بعد. طيب يدل على ذلك أيضا حديث فاطمة بنت قيس أمرها لما طلقت، أمرها سلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده، وجد دلالة هذا في الصحيحين، وجد دلالة أنه إيه؟ هو أعمى نعم لا يراها، ولكن هي إيه؟ سترى. قال ابن قدامة ولأنهن لو منعنا النظر، لو كان يعني المرأة يحرم أن تنظر للرجال لوجب على الرجال الحجاب، والحجاب مفروض على مين؟ على النساء. فبيقول ابن قدامة لو كان النظر للرجل محرم في كل حال لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم. طيب أيضا نقول ما قاله الغزالي، يقول الغزالي لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة، يعني بنقول إن وجه الرجل ليس عورة في نظر المرأة كوجه المرأة في حقه، يعني هو لا ينظر إليها. فيقول نحن لا نقول إن وجه المرأة وجه الرجل عورة في نظر المرأة كما أن وجهها عورة في نظري هو، بل هو كوجه الأمر في حق الرجل. يعني إيه؟ يعني وجه الرجل بالنسبة للمرأة كإيه؟ كالأمر في حق الرجل. يعني متى يحرم على الرجل؟ مسألة مش واضحة صح؟ يعني بنقول متى يحرم على الرجل أن ينزل إلى الأمرض؟ الأمرض الولد الصغير الذي ليس له لحية ووجهه فيه وضاءة، متى يحرم على الرجل أن ينزل إلى الأمرض؟ الاشتهاء. أحسنتم. قالوا كذلك، فنظر فوجه الرجل بالنسبة للمرأة كوجه الأمرض بالنسبة للرجل. أقول تاني وجه المرأة، وجه الرجل بالنسبة للمرأة ها كوجه لإيه؟ الأمرض بالنسبة للرجل. قال فيحرم النظر عند النظر عند خوف الفتنة، وإن لم تكن فتنة فلا. ثم قال إذ لم تزل الرجال ينقل بقى يعني إيه بالاستقراء الإجماع عبر السنوات والقرون، قال لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، فلو استوى الأمر لأمر الرجال بالنقاب أو منعنا من الخروج. واضح؟ قال القاضي عياض عن حديث عائشة حديث الحبشة قال فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال، وهذا فعلا يعني إيه الذي ندين الله به، أن الذي وقع في حديث عائشة هذا يسمى نظر عام، تنظر إلى جملة من الرجال لا إلى أفرادهم لا إلى أحدهم بالتدقيق، كما تنظر المرأة إلى الرجال في السوق عندما تبيع وتشتري. طيب ليس نظرا مقصودا لوجوههم بل نظر لمجموعة من الرجال. يؤيد ذلك رواية مسلم قالت يسترني صلى الله عليه وسلم بردائه كي أنظر إلى لعبهم وهم يلعبون يعني. فالشاهد من ذلك أن المرأة تنظر نظرا عاما دون تدقيق، وقد تقع الفتنة فيمنع من ذلك، كامرأة تنظر إلى شيخ مثلا في الشاشات مثلا وكان الرجل وضيئا فقد تفتن به. طيب فقد تفتن به، هنا سد الذريعة إيه؟ واجب، وأتى الشارع لحسم المادة وسد الذريعة. ثانيا الأمر الثاني إن لم يكن حتى وضيئا ها، فالأمر الثاني نقول أنه يكون نظر عام لا إلى ها، لا نقول تغطي وجهه عنه ولا تنظر إليه نظرا إيه ها نظر تصفير، كما ذكرنا في حديث عائشة أنها تنظر إلى أجسامهم إلى حركاتهم يعني حركاتهم إيه إلى لعبهم وليس إلى وجوههم بالتدقيق، وهذا هو توجيه حديث عائشة كما ذكرنا في الرواية. فإن قال المخالف فما توجيه الآية وقل المناتي يغضضن من أبصارهم، نقول أن الجواب أن من هنا للتبعيض، لأن من قد تأتي للجنس وقد تأتي للإيه للتبعيض، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه الآية في الصحابة، من هنا لإيه التبعيض لا للجنس، أي من جنس هؤلاء الجنس يعني إيه ها من جنسهم أي من مجموعهم جنس ها وليس للتبعيض. طيب هنا وكل يرات يغضضن من أبصارهن، فقال العلماء هذه من هنا للتبعيض، فلا تعارض بين فعل عائشة في حديث الحبشة وفي الآية هنا لا تعارض بينهما، بل نقول أن من للتبعيض، ويكون توجيه الآية يغضضن من أبصارهن أي تغض من بصرها في حال وهو الفتنة والشهوة. طيب مسألة صعبة صح ولا واضحة كده؟ والله أعلم. طيب وكل امرأة أعلم بحال قلبها، طيب فهي مثلا حكم النظر إلى الشيخ الذي مثلا في درس عام أو في بيكون نظر عام، لا نقول بغض البصر توليه ظهرها طيب، ولا نقول أن تدقق فيه فتفتن به. طيب الله أعلم. ها لا الرجل لا ينظر إلى طبعا أصل المنع والأذلة في ذلك في حديث الفضل في يوم الحج ها حديث الفضل كان أراضي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت امرأة وضيئة تسأل سلم وتستفيه في شيء، فالفضل ينظر إيه إليه، فإن سلم أدار وجهه أدار إيه وجهه هو ها فأدار إيه وجهه. طيب في فالحديث فرق الله يفيد. أيضا قال المصنف بعد ذلك وعنها أي عن عائشة أن وليدة سوداء يعني أما سوداء كان لها خباء في المسجد، قالت فكانت تأتيني فتحدثني فتحدث عندي. الحديث ذكره هنا إيه؟ يعني مختصرا جدا. والحديث البخاري بطوله عن عائشة أن امرأة أو وليدة يعني فتاة كانت سوداء لحي من العرب أعتقوها فكانت معهم فخرجت صبية عليها وشاح أحمر فضعته ووقع منها فمرت حداء فحسبته لحما فخطفته. يعني خلاصة إن هذه الفتاة كانت أما فأعتقت فخرجت فتاة صغيرة عليها وشاح أحمر فوقع منها فأتى غراب فظن أنه إيه؟ أنه لحما فأخذه. فاتهمت من؟ اتهمت هذه الفتاة أنها سرقت الوشاح. قالت فأتى القوم فاتهموني وفتشوني حتى فتشوا قبلها فرجها. قالت وإني لقائمة فأتى إيه؟ الحداء أتت فألقت الإيه؟ الوشاح فعلموا أنها إيه؟ بريئة إلى آخر ذلك. فلغاية ما في الأمر يعني أن هذه الفتاة كانت يعني لها خيمة في المسجد، والحديث استدل به على جواز إقامة الحائط في المسجد، وقد ذكرنا المسألة في أبواب الطهارة بتفصيلها. قال المصنف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. إذن عندنا هنا حديثان، الأول حديث أنس والثاني حديث ابن عباس. أما حديث ابن عباس الحديث الثاني هذا عند أبي داود وابن حبان مرفوعا. زاد ابن عباس فقال لا تزخرفنه كما زخرفته اليهود والنصارى. وهذا الموقوف على ابن عباس. قال النووي إسناده صحيح على شرط مسلم، وهذا قد علقه البخاري في صحيح بالثقة الجزم. قوله صلى الله عليه وسلم أهم الفوائد في الحديث ما أمرت بتشييد المساجد. في فرق صح، ما أمرت ببناء المساجد لا ما ينفعش، ما أمرت بالإيه؟ بتشييد. طيب التشييد قال البغوي هو رفع البناء وتطويله، يبقى في فرق بين البناء والتشييد. مثلاً يقول ما أمرت بتشييد المساجد، فالتشييد الذي يعني أتى في الحديث هو رفع البناء وتطويله، ومنه الآية في بروج مشيدة حينما تكونوا تدرككم النار لو كنتم في بروج مشيدة. فكل ما طال بناؤه يسمى مشيد. وقال ابن عباس قوله معنى أن اليهود والنصارى زخرفوا أماكن عبادتهم، كانت طبعا هي مش أماكن عبادة يعني، ومن زعم أن الكنيسة مكان عبادة فهذا قول كفر. فكانوا يزخرفون المساجد عندما حرفوا وبدلوا، فأتى فئة من الناس يقلدونهم لتتبعون اليهود والنصارى حذو القزة القزة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا تقوم الساعة، الساعة هي جزء من أجزاء الليل والنهار، والمراد بها هنا يوم القيامة. وإذا أطلقت الساعة في القرآن كقوله اقتربت الساعة يسألك الناس عن الساعة، يراد بها يوم القيامة. ويوم القيامة سمي ساعة لأحد احتمالين، الأول سرعة الحساب فيه، والثاني هو الأرجح لأنه يفاجئ الناس لا تأتيكم إلا بغتة. فإذا الثانية هذا الذي أخبر بنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع بالفعل، فقد تباهى الملوك والخلفاء ببناء المساجد وتزويقها وأنفقت عليها الملايين، وقل عامروها، فصار التباهي بالمساجد وصل إلى حد الإسراف ما الله به عليم. لذلك فيه الرد على إيه؟ من يقول مثلا الكنائس تبنى بكذا وكذا، فلابد أن نبني مساجدنا ونزخرفها حتى نغيز النصارى. موضوع مش كده، هم يبدون كنائسهم في لأنهم يهتمون بالظاهر، أما المسجد إذا بني هكذا فسيشغل القلب والأصل في المسجد، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أصل في بناء المساجد ليس لتلون ولا تحمر ولا تصفر ولا تزغرف، وإنما تكون مكان يعبد فيه رب العزة سبحانه وتعالى، هذا الأصل فيه الذكر، بل خلاف ذلك يكون مشغلة. فالبعض يعني قد تحرك العاطفة يقول يعني نترك المساجد هكذا والكنائس تبنى على أحسن ما بنيت على أحسن ما فيها، ولكن قوي على عروشها من ذكر الله بل من التوحيد. من الفوائد هنا أن التشييد ليس محرما ولكنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نهيت عن تشييد المساجد، لا إنما قال ما أمرت بتشييد المساجد، صفة، لم يقل صلى الله عليه وسلم نهيت عن تشييد المساجد، إنما قال ما نص الحديث، نعم ما أمرت بتشييد المساجد، ففارق بين العبارتين. والمعنى البناء أن نبني المسجد كما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون نحتاج إلى دور أو دورين. التشييد شدة البناء وعلو البناء ويدخل فيه الزخرفة، فالتشييد البناء المبالغ فيه، قد يكون مثلا الناس يحتاجون إلى دور أو دورين، تأتي بقى المباهاة، يتباهى الناس مسجد قريتنا أعلى من مسجد قريتكم ومسجد مدينتنا أعلى من وأكبر مسجد ومش عارف أضخم والميزانة وما شابه ذلك. الله العظيم تارجت مثلا والله العظيم أمور مبالغ فيها جدا. الوليد بن عبد الملك أنفق على جدار فقط 25,000 دينار كما سيأتي. قال ابن عمر كما روى عنه نافع كان المسجد النبوي مبنيا باللبن، لبن هو طوب الايه من الطين، وسقفه الجريد وعموده خشب النخل. هذا وصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر كان مبنيا من اللبن وسقفه الجريد وعمده أي عماده خشب النخل. قال فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزد فيه عمر وبناه على بنيانه، يعني وسعه فقط لكن بنفس المادة، يعني وسعه لكن بطوب اللبن وبالخشب وبالجريد. طيب قال ابن بطال الآثار تدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد، يعني ترك المبالغة، قال القصد وترك الغلو خشية الفتنة المباهاة. قال فهذا عمر مع فتوحات عمر وسعة المال أبقى المسجد على صفته. قال ولما يعني أمر بتهديد المسجد قال أكن الناس من المطر، يعني المسجد كما هو يحميهم من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قال فهذا عمر مع كثرة فتوحاته وسعة المال في عهده لم يغير شيئا، حتى لما أتى عثمان واستعمل الطوب مكان الطوب الصلب، يعني مكان الطوب اللبن، الصحابة رجعوه في ذلك، ولكن هو كان يرى الوجهة، يعني من بنى الله مسجدا ليكون يعني أشد في البنيان. أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك في أواخر عهد الصحابة، وأنكر عليه بعض الصحابة وكثير من التابعين، لكن الوجهة عنده هو تعظيم بيوت الله. وهذا على فكرة قول أبي حنيفة، أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان ذلك على سبيل التعظيم ولم يقع النفقة فيه من بيت مال المسلمين. يبقى في قيدين عند الحنفية لتعظيم يعني تحسين المساجد، أن تكون ها ليس من مال، ليس من المال العام. إنسان أتى ليتصدق خلاص. أمر ثاني لتكون لتعظيم المساجد. قال ابن المنير لما شيد الناس بيوتهم، ركز، الناس شيدوا إيه بيوتهم وزخرفوها، ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة. يعني إيه؟ الناس بدأوا يبنوا مساجد بيوتهم أجمل ما يكون. طب بيوتهم ولا بيت الله؟ بيت الله. فقال ابن مير يعني العلة عند من زخرفها وزينها لئلا يستهان ببيت الله ويكون بيوت الناس أعظم من بيوت الله. قال ها وتعقب، لكن هذا كلام نرد عليه، بأن المنع أي من الزخرفة إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال. يعني لو كان النهي عن الزخرفة تركا للرفاهية نقول خلاص يبقى لك أن تزخرف إذا ترفه الناس، لكن العلة هو إيه؟ شغل الناس وفتنة الناس. فسلم لما صلى وعنده يعني سطرة فيها تصوير قال إنها ألهتني عن الصلاة، إنها ألهتني عن الصلاة. لذلك كما قالوا أن الوليد بن عبد الملك لما زخرف المسجد النبوي وبناه يعني حاضر الوليد بن عبد الرحمن، يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن معايا. فالوليد عبد الملك لما زخرف المسجد في وزينه في كان عامله على المدينة من؟ عمر بن عبد العزيز. فأتى بقى الوليد بيتباهى بال، فقال لأبان بن عثمان، من أمان؟ أبان بن عثمان اللي هو إيه؟ ابن سيدنا عثمان. فقال يتباهى بيقول نحن بنيناه بناء ليس كبناياتكم، أنت عثمان وصعه لكن ليس إيه كبناياتي. فقال له أبان قد يعني أفحمه، قال بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. فسكت أسكته. هو اللي دخل القبر النبي عليه الصلاة. أيوة نعم، الوليد سنة 110 تقريبا هو الذي أدخل القبر في المسجد، وليس أدخل القبر في المسجد ب إذا يعني بتحريك، ولكن بالتوسعة. كان جميع من قبل الوليد كانوا يعني بيتلاشوا توسعة من ناحية المسجد، كان بيتم التوسعة من كل جوانب إلى ناحية الإيه؟ آسف، إلى ناحية القبر. فلما أتى الوليد يعني أدخل الحجرات، حجرات زوجاتنا سلم، فدخل فيها الإيه؟ القبر. طيب اللي هو التعظيم، يعني احنا فيها قالوا ان كان البناء للتعظيم يعني ومن يعظم شعائر الله وهذا بيت الله ليس مقصد الرياء ولا الزخرفه ولا السمعه، فقالوا من باب التعظيم. والقيد الثاني ان يكون من المال ليس من بيت مال المسلمين، مال خاص. ولكن وصل الامر في الدوله العباسيه والامويه وبعد ذلك للتباهي والانفاق من بيت مال المسلمين، يعني امر يعني يصل الى بقى مناب، تخيل منبر من ذهب أو مرصع بالذهب ومحاريب من طيب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبعا احنا لما بنشوف مثلا مسألة إدخال القبر في المسجد هذه الشبهة بيرد عليها بجانب تاريخي وجانب عقدي وجانب أصولي، ثلاث جوانب لرد على هذه الشبهة. ها شبهة من يقول إذا كنتم يعني كده يقع تلبيس من المبتدعة، والله يعني هذا الصوف المحترق يسري قبر يقول لك ايه، يقول لك لما تنكرون القول مدد يا حسين، الم يقل الله ها يمددكم بمدد من عندي، تلبيس على الناس. والسامعون بيضحكوا بيقروا، لأن يعني إذا كنت تتحدث آسف لجهلة فقل ما شئت. يعني فعل الأمر عجيب، يعني يجوز. طبعا ده يعني إيه، هناك من كان لحد ما أحسن منه حالا ويقول مدد يا حسين لها تأويل، أي مدد يا رب الحسين. طبعا ده كلام باطل، لكن لما تضعه يعني أهون شوية من هذا التخريف الذي يقول لما تنكر مدد يا حسين، والله جل يعني قد أعطى المدد للصحابة عن طريق الملائكة. إيه علاقة ده؟ ما هو أي مدد من الله لابد أن يكون له سبب. والله جل حينما يمد العباد سينزل عليهم مثلا لأحد الناس ملائكة ويعطيهم مثلا الأرزاق، ما أكيد أي مدد من الله يكون له إيه؟ أسباب. طيب خد بالك، الرزق تسعى فيأتيك الرزق. طيب مدد مثلا في أسباب شرعية أو كونية قدرية، لكن هل ده يكون حجة لتذهب إلى ميت لا يسمع ثم تقول مدد يا فلان، وتقول ده مثل ده؟ إن تدعوهم لا يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشركه. الله سماه شركة، لكن الاستدلال بلا علاء والله خور في الفهم. رد على شبهة المسجد النبوي من وجوه ثلاثة: رد عقدي، ورد أصولي، ورد تاريخي. رد التاريخ أولا، مثلا نقول أن إدخال المسجد في القبر هذا كان في أواخر عصر الصحابة وبداية عصر التابعين، أو في عصر التابعين في سنة 105-109 في عهد الوليد بن عبد الملك، وقد أنكر ذلك ابن المسيب. ولكن الوليد لم يكن رجعا لأهل العلم، طيب، بل ظن أنه يحسن صنعة. ودوما أهل الغلبة يكون يغلب عليهم الجهل، كما في آية الكهف: قال الذين غالبوا على أمره اتخذنا عليهم مسجدا. أهل الغلبة دايما بيبقى عندهم نوع من السطو، وما أريكم إلا ما أرى. هو كده معايا علي ولا نمت؟ نمت، قول نمت، مصدقك والله نمت. طيب ممتاز، الاعتراف بالحق ايه؟ ها؟ سامع؟ تقول ايه؟ ده مش فضيلة، الاعتراف بالحق فريضة مش فضيلة. فضيلة دي فضائل، لكن الاعتراف بالحق فريضة. طيب رد التاريخ ان هذا لم يفعله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الخمس خلفاء الراشدين ولا معاوية أو الملك عادل تعرفه الأمة. طيب لما فعله الوليد ولم يرجع فيه إلى أهل العلم، طيب بل أنكر عليه ما أنكر من علماء الصحابة والتابعين. الأمر الثاني، الرد باختصار يعني الرد الأصولي، عندنا قاعدة تكون إيه؟ ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الرجيحة، يعني الأصل أن الشارع منع من بناء القبور، من بناء المساجد على القبور، ومنع من وجود المقابر في المساجد سدا للذريعة الإيه؟ الشرك. اليوم أنت دخلت لتعبد الله في مسجد به قبر، فسيأتي أحفادك فيعبدوا إيه؟ هذا القبر، وهذا واقع، هذا واقع وسنن تستقرأ، استقرئها أصحاب الألباب. يا ابن اصحى حبيبي، متوضى ومتوضى. طيب الرد الثالث، رد العقدي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، وقد قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد كان. فهنا استجيبت الدعوة. أما في غيرها من المواطن، اتخذت المقابر تعبد ويشد إليها الرحال ويطلب منها المدد ويتمسح النحاس الذي عند المقابر، وترى أمور يندى لها الجبين، نذور لغير الله وذبح لغير الله وطواف بغير بيت الله. هذا طيب يعني رأيناه كثيرا، ويلبسون على الناس. نقف عند مسألة حكم تحية المسجد، وأقوال العلماء فيه. هذا الله أعلى وأعلم. رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وهدينا ربنا إلى خير الأقوال والأفعال والأرزاق، لا يجي خيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. أريد بس منكم موعد العشاء، موعد العشاء لاختبار الشفوي إن شاء الله. الآن حدد موعد عشاء. طيب تكونوا فيه يعني إيه؟ مفيش دروس مع الشيخ محمد، وأنا معكم في أي وقت إن شاء الله، بس ما عدا 2 و5 عشان عندي درس تفسير في امتحان شفوي من اللي في التحديد. أنتوا بتفروا